الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى القراءة لفتح المغيث للإمام السخاوي والتعليق عليه حسب ما يتيسر إن شاء الله. وقد توقفنا عند حينئذ فإلزام الدار قطن. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله. القعدة دي كده صعبة عليك، رجليك نفسها دي الناس عايزاها، ودي ملك ناس مش ملك، فأنت كده قاعد على حاجة عالية. لا كويس. لا يا عم لا، خد أنت مخدة لأن أنا مش عايز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ليس بلازم. ليس بلازم ممنوع شرط. طبعا تلاحظوا أنتوا أن ليس بلازم دي هي خبر المبتدأ اللي فيه فإلزام الدارقطني، وهذه الطريقة فعلها الإمام السخاوي لأنه يشرح شرحا ممزوجا بالمتن، فيضطر إلى أن هو حتى تدخل ألفاظ الألفية مع كلامه هو الذي يشرحها أن يؤخر المتقدم وأن يقدم المتأخر، وقد يطول الفاصل بهذا الشكل. وأنا كان لي دراسة عليه أنه أحيانا يفصل بين الفعل وبين الفاعل بعشرة أسطر، بحيث يصعب عليك أنك أنت يعني تستكمل الكلام إلا إذا كنت يعني شارب أي حاجة غير طبعا بتاع محمد دي تلاقيها حاطط فيها حاجة منومة، وقال لك كم منوم الشيخ يعني. فلذلك هذا مثال أيضا، إلزام الدارقطني ليس بلازم، وكل الثلاث سطور دول فاصل بينهما. ودي مع كونكم شايفينها إن هي طريقة الشرح الممزوج لها هذه السلبية، كثير ممن سلكها يعتبرها أفضل من شرح الحافظ ابن حجر وغيره ممن يشرح بالقول، إنه هو يجيب اللفظ اللي عايز يشرحه يقول قوله كذا ثم يشرح كفتح الباري. الشيخ القسطلاني في إرشاد الساري أيضا شرحه شرحا ممزوجا بمتنه، لكن شرح الأحاديث ممكن يكون أيسر في مسألة السبب من مسألة المصطلح. وعلى أي حال أيا ما كان من وجهة نظري يعني لا أرى يعني ميزة للشروح الممزوجة عموما إلا من ناحية إن إحنا بنحصل من طريقها على نص كامل للمتن المشروح، وقد يكون نسخ المتن المشروح نفسها غير موجودة، فيكون الشرح اللي هو امتزج بها نقدر نطلع احنا منه نسخة تصبح يعني متناً بدلاً عن المتن المفقود. ده هو الميزة من وجهة نظر. غير كده السبك نفسه بحيث ان الطالب مبتدئ أو ليس له يعني دراية بالنصوص العلماء اللي في العصر ده ممكن يصعب عليه الأمر، إنما هي طريقة سلكوها وعموما هي أقل. ولذلك الشيخ صاحب كشف الظنون يهتم كثيرا بأنه ينبه على نوع الشر، فيقول هو شرح بالقول، قال هو شرح ممزوج. فده من ضمن سلبيات الشرح الممزوج، انه يفصل ما بين الجملة اللفظة الاولى من الجملة واللفظة الثانية بفاصل طويل، يحتاج الى تركيز حتى يفهم القارئ النتيجة. تفضل مولانا. فالزام الدارقطني لهما في جزء افرده بالتصنيف ده متفرع على ما سبق من ان الامام البخاري والامام مسلم لم يستوعبا الصحيح ولم يدعيا انهما استوعبا، يعني لا يؤخذ من واقع كتابيهما انه كل الصحيح فيهما ولا يوجد صحيح خارجهما، ولا ايضا هما عندما تكلما عن شأن الكتابين سواء البخاري او مسلم قالوا او ادعوا انهم احاطوا فيه بالصحيح حتى يقال ان الذي ليس فيهما فهو ضعيف. بناء على هذا قال ان ايه الدارقطني ما دام هم قالوا كده وهو نفسه عارف كده ما كانش فيه يعني غرض، لانه هو يستدرك عليهما في كتاب سماه الالزامات. ومعنى الالزامات انه هو بيجيب اسناد اللي احنا بنسميها ترجمه مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول الترجمة دي عند البخاري وعند مسلم ورووا بها كذا من الأحاديث بناء على نظره في كتب الايه الأطراف، لكن فاتهما مما روي بهذه الترجمة ولم يذكرا الحديث كذا وكذا وكذا. ولا أظن أن الدارقطني لم يكن يقصد الاستيعاب لما يستدرك، لأنه هو مجموع ما استدركه عليهما معا 70 حديث في الإلزامات ده، لا يعقل أن يكونوا 70 هما فقط الفائت الذي فات البخاري ومسلم. فهو كان كل قصد البخاري على قرايتنا يعني تصوري الخاص بناء على قراءتي لتراجم العلماء اللي اشتغلوا بالصحيحين بعد مؤلفيهما، ان كان يريد ان يقول ان يمكن لمن اراد ان يستدرك او يزيد ان ينسج على هذا المنوال. ومعروف لحضراتكم او ينبغي ان يكون معروف ان الدارقطني هو شيخ الحاكم، ويمكن ان يكون هو الذي دعا اليه او شجعه على ان يؤلف المستدرك. ولذلك لو حد فيكم بيقرا المستدرك قرايه تفصيليه يلاقي ان في حوار أثناء الكلام على بعض الأحاديث بين الدارقطني وبين الحاكم عن شرط الشيخين. فلذلك إلزامات الدارقطني لم يكن يقصد بها أنه هذا هو القدر الذي فاتهما، وإنما يريد أن يقول كدليل عملي على أنه فاتهما أحاديث هي على شرطهما ان ادي الاسناد اللي هو عندهم مالك عن نافع عن ابن عمر، وادي الاحاديث اللي هي موجودة بهذا الاسناد وليست عند واحد منهم. وهي دي نفس الفكرة اللي عملها العراقي بعد كده وطبقها في كتابه أصح الأسانيد أو التقريب، تقريب الأسانيد، لأنه جمع حوالي ممكن ما يحضرنيش الآن لكن ما يقلش عن 700 حديث مما روي بأصح الأسانيد اللي هي أصلا شرط الشيخين، ولم يخرجها لا البخاري ولا مسلم بهذا اللفظ اللي هو أتى فيه. مثلا حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، دي رواية الشيخين. رواية الموطأ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بس. أكثر رواة الموطأ عن مالك وخاصة يحيى بن يحيى اللي هي الرواية المشهورة ما فيهاش ولا مع كل صلاة ولا مع كل وضوء ولا أي شيء، ولذلك هو ما يخرج الحديث ده يقول زاد البخاري مع كل صلاة. فبذلك حصل مسألة الاستدراك اللي ذكرت لحضراتكم، وأن الإمام الدارقطني عمل الإلزامات فقط كدليل عمل وليس بقصد الاستيعاب. وبين قوسين الكتاب ده اتخدم خدمة على مستوى الوقت اللي كان هو فيه، هي رسالة الشيخ مقبل كان عامل الإلزامات والتتبع رسالة ماجستير، وكان مشرف عليه شيخنا الشيخ سيد الحكيم رحمة الله عليه، فتحتاج الكتابين انهم يخرجوا تاني. ليه؟ لانه هو خرجها بالطريقة اللي انت لو تحب تعرف كتب ناس بتشتغل حديث على مستوى الدكتوراه ازاي شوف حديث، فتلاقي ان تخريجاتها متوصلكش للمطالب يعني، وتخليك تحيط بتخريج الحديث وكده، ولا يعني تعليقات خفيفة، وإن دي كانت المطلوبة في طالب الماجستير وقت ما كان الراجل ده على علمه اللي هو ظهر بعد كده وقت ما كان بيعمل الشهادة. ودي تصور لك قد إيه كان الحديث ميت ساعتها، وكانت الناس ماشية ليه؟ لأن كانت الإقبال على الفقه، فكانت مدرسة الفقه هي المشهور. حديث يعني ما ظهرش أو يعتبر أحياء في منطقة من أول المحيط الأطلسي ده لحد ما نخش احنا حدود الهند إلا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في مصر، والشيخ الغماري في مصر وما بعدها، والشيخ المعلمي اليماني الذي ذهب إلى من مكة إلى بلاد الهند ثم عاد. قبل دول ما يظهروا، والشيخ الألباني جاء بعدهم، قبل دول كان الحديث فعلا في هذه المنطقة غير أبدا يعني بالصورة اللي انتوا شايفينه الآن. وعايزين تعرفوا شوفوا رسالة الإلزامات والتتبع، دي كانت رسالة ماجستير وكانت يعني محطوطة ساعة ما عملها الشيخ مقبل ان يعني شيء عالي جدا. انا اشوف دلوقتي انها محتاجة خدمة جديدة على اساس انه فيها حتى التنظيم الشكلي فيها بحيث يمكن الاحالة عليها، او يمكن مثلا معرفة مشتملاتها، او حتى الرواة اللي اتكلم عليهم الدارقطني اثناء الالزامات وما بعدها من كتاب التتبع ما تلاقيش. ليه؟ لان ما كانش نشاط يعني المادة العلمية المطروحة نفسها تخلي الإنسان يفهرس، لأن الفهرسة بتستجيب لطلبات الناس. أنا عندي نسخة من سنن النسائي مطبوعة قبل سنة 50، ما كانوش يحطوا أبواب الكتاب كله، الأبواب الظاهرة بس والباقي يسيبوه. ما كانش بتقري، وكان احسن خدمه للكتاب ان اللي يلاقي كتاب مخطوط يحذف اسانيده. خدمه كبيره جدا. ليه؟ لان ما فيش حد يبص بالاسانيد خالص، تجيب له مغص كلوي وتجيب له حاجات. ما كانش. تفضل يا مولانا. فاذا الجزء ده موجود الحمد لله، وهو عمله على تراجم، يجيب الترجمه مالك عن نافع ويقول بهذه الترجمه هم اخرجوا احاديث وفاتهم احاديث، ويذكر امثله. دي بقى كانت تعوز دراسه وتعوز تخريج، وان هم لما فاتهم يعني تعوز توسع اكثر. لكن هو اولا الشيخ مقبل كان من النابهين في وقته، يعني كان من الطلبه المتميزين، لكن اهو كان التميز على مستوى كده، سواء التميز ولا الاشراف، خاصة كمان في التتبع. يعني التتبع علل، تخريج العلل لوحده يعرفك ان كانت المدرسة ماشية ازاي، لانه كان كله ماشي على الاصوليين، زيادة الثقة مقبولة، فمن رفع فهو مقدم ما دام ثقة، والباقي ملناش دخل. فتتحل المشاكل كلها، ولا يقعد يعمل راجح ولا قرائن ترجيح ولا فقه القرائن، كل ده ما كانش مطروق ابدا. وكنا ندي رسائل والناس تسقف لاصحابها وكل شيء. دلوقتي انت لما تاخد بضاعه زي دي وتيجي تسوقها في طلبه العلم اللي هم زي حضراتكم وزي جهات تانية بيننا وبينهم علاقات، ما يقبلوش اصلا منك، يعني لا يضعونك في السلم الدراسي. ليه؟ لأنهم تجاوزوها. فأنت تجيبهم لورا ولا مفروض تديهم شيء جديد؟ وهكذا. فضل يا شيخ. ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله: ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه. أيوة، خلي بالك من خرجه دي، خرجه دي الحاكم بيقول 405 قبل الزيلعي ما يجي، وقبل ما يقال لنا إن خرجه ما تجيش إلا ما فيش أخرجه. أدي الحاكم أهو. قال وقد ويرجع تاني يقول اخرجه الحاكم نفسه وعلى شيء واحد. فتقول الله، من الراجل اللي كتب الحكايه دي ازاي؟ كتبها الشيخ الجمال رحمه الله عليه، وكتبها بعده كاتب الشيخ بكر رحمه الله عليه. كتب ليه؟ لان كان تعرفك ازاي كانت بتتكتب الكتاب. واحد يقرا كتاب ولا حاجه يجي والناس اصلا مقبله عليه، الف فيالف. مش واحد بقى يجي قاري يبص يلاقي لما يجي يدخل ده زي الحاسب دلوقتي ما يقبلش. لا، كان اللي ده فاضي ما يقبلش ليه؟ وبعدين تبص تلاقي حد بيتزين بهذا الكلام، يقول فائده. يا اخي بارك الله فيك وجزاك الله خير، شيل انت مهمه الفائده دي، ده انت بتفضح نفسك. تفضل يا منى. قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000. إشارة إلى الصحيحين. لأن أنت أما تشوف العدد حسب الطبعات هتلاقي أن البخاري 7,000 وشوية، ومسلم حسب الطبعات اللي موجودة 3,000 وشوية. فيقولوا هذه اللي عندكم صحيح. ولذلك انا قلت لكم اني اظن ان الشيخ يعني الدارقطني ثقه منه بنشاط الحاكم او كده، اوعز اليه، والكلام اللي في المستدرك يؤيد هذا في كلامهم مع بعض هما الاثنين الشيخ والتلميذ في تصحيح البخاري او شرط البخاري وشرط مسلم. فالامام الحاكم عمل المستدرك. بعدين بقى كلام في المستدرك يبتدي ولا ينتهيش، ده موضوع تاني. لكن فيه في المستدرك أحاديث مروية بأسانيد للبخاري أو مسلم وليس فيها مطعن، فيه بهذا النوع. كون بقى فيه حاجات تاني خلت يروي لغايه الوقت دي ده موضوع تاني. انما هو لما استدرك فعلا في كتابه زوائد، وفعلا ابن حبان لما عمل صحيحه 7000 وشوية طلعت الزوائد 3000 إلا شوية زائدة على ما في الشيخين. ففعلا وفي واحد هنا اسمه ابن الأخرم هيجي، هو بعد ما عمل مستخرج قال لا احنا من حقنا أن نزيد في كم الصحيح. ليه احنا نفضل نقول على شرطهم على شرطهم؟ طب ما احنا نعمل احنا رفض. يقول لك لا انت كده خالفت المتقدمين ورحت في 60. يقول لك اه احنا نخالفهم ومن حقنا، زي الامام ابو حنيفه ما نقل عنه انه قال هم رجال ونحن رجال. تفضل يا مولانا. ونحوه ما ذكره السلفي في معجم السفر. اه طبعا بقى معجم السفر ده يعرفك ان الشيخ السخاوي كان له قراءه خاصه، لان كتاب معجم السفر ده كتاب تراجم، والسلفي ده معروف ومكتوب وفاته هنا 576، وعامل معجم لشيوخه اللي هو روى عنهم وهو مسافر، فقال الكلمة دي خلال ترجمة، مش يعني قال بابه الاستدراك على الصحيحين عشان كل واحد يفتحه في دقيقة يلقطها، لا هو قالها عرضا. لذلك الشيخ عبد الكريم الخضير بارك الله فيه يعني بحث عن الكلمة دي في معجم السفر وعامل إحالة في طبعته عليه. أنا طبعا اللي عندي رجعت على الصفحة لقيتها مش مطابقة، وطبعا تعوز بقى عشان انك انت تولفها على الطبعات تشغل الحاسب، الشيخ محمد طبعا ايه يقرأ عليها الصمدية يجيبها، لكن أنا استدللت بس بإحالة الشيخ الخضير على أن هي موجودة، فهو جزء الصفحة. لو كان قال ترجمة فلان كان خدمنا، لكن هو قال بحيث ان الطبع اللي عندي ما طبقتش عليه، فهو محول على معجم السفر صفحة 223 و24، ودي اللي دايما تكون عقدة قدام المحقق. كثير من المحققين يرى انه هو ايه يقش، فما دي واحدة زي دي تعرأس قدامه يا يكون هو مطلع يا إما الحاسب يسعفه بها، وفي حالات كتيرة الحاسب بيخزل وتبقى المعلومة موجودة، لأنه طريقة الاستدعاء أو طريقة البرمجة فيها أي عيب. فالسخاوي طريقته كده إنه هو يجيب حاجات تدل على اطلاعه، وكان الموضوع هيمشي من غيرها، يعني ما كانش كلمة السلفي هتجيب جديد، إنما هو عايز كان خلافه مع أقرانه كان يروح عامل يعني حركة زي دي. وفي معجم السفر روحوا انتوا دوروا بقى. تفضل يا شيخ. ونحوه ما ذكره السلفي في معجم السفر أن بعضهم رأى في المنام أبا داود صاحب السنن في آخرين مجتمعين، وأن أحدهم قال كل حديث لم يروه البخاري فاقلب عنه رأس دابتك. مثل عربي يعني أنت تقول سيبه، لا هو يجيب لك جملة من وقت ما كان عصره فمبا كده، يعني دلوقتي ما عندناش جواب بالله مثلا لما نتجاوز الحتت اللي هي دي، فيقول لك ايه معنى اقلب راس الدب، ايه الكلام البلدي ده، عايزين عباره موضه، هي ما اصلا ما كانش فيه حاجه موضه ساعتها، لانه اللي كان عنده دابه كان يمثل ذروه المقتدرين. فجاء المثل على ما هم عليه، انت تقول فرمل وتقول اي حاجة تتناسب مع العربيات، هيجي ناس بعدين احنا يكونوا بيركبوا الطيران يبقى المثل بالنسبة لهم مغلق. ومن ثم صرح بعض المغاربة بتفضيل كتاب النسائية على صحيح البخاري، وقال إن من شرط الصحة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا إلى الطعن على ما لم يدخل، وجعل للجدال موضعا فيما أدخل. ده هو واحد اسمه التجيبي وله برنامج، البرنامج عندهم في المغاربة هو بدل كلمة فهرس المرويات أو المشيخة، وبرضو السخاوة حاطه عشان يقول هذا اطلاع عنه لأنه ده مش مصدر مباشر، فهو يجيب ويقول بعض المغاربة برضو لأن الكتاب صغير يقول لك إن قلت اسمه هيقلبوا فيه يجيبوه. أيوة، لأنه هو قال سفيان قال على عمرو بن دينار ثقة 9 مرات لحد دلوقتي نوصل له، وهو كان سهل عليه يقول في كتاب كذا، لكن خلافه مع قرانه هو اللي خلاه يغرب كده. دي ما حدش يقول اللي عنده منكم حاسوب ولا الذكاء الصناعي للكمبيوتر يجيب حكاية ان هو 9 مرات دي وكأنه سكت لانقطاع نفسه وانا ادفع له ربع جنيه مخصوص. تفضل يا منى. فدي ايضا من ضمن يعني امور السخاوي اللي هو يثبت بها انه كان له اطلاع ليس لايه لاقرانه. ولذلك السيوطي لما وقف على النكت الكبرى لابن حجر برضو ايه لود الموجودين عليها، والسخاوي انا بصراحه ما شفتهاش، قال بس يبقى واحده بواحده. وخلي بالك انهم بيتنافسوا مزيد العلم مش في الشيطنه، لا يتنافسوا في مزيد العلم، ولا حدش بيديهم فلوس ولا اي شيء، انما ربنا تعبدهم في هذا ليصل العلم ولا امثالنا من المضيعين. تفضل يا شيخ. وهو قول شاذ لا يعول عليه حكما وتعليلا، وان حكما خلي بالك حكما وتعليلا، يعني الحكم به بانه اللي يشرط الصحه لا يسلم من الطعن، الحكم بكده ليس مسلم، وذكر سببه ايضا ليس مقبول. ليه؟ قال لان احنا قررنا قبل ذلك ان لهم قصدوا الاستيعاب، ولا ايضا قالوا ان احنا معصومين، وانما قالوا ان احنا بنرى ان هذا صحيح وان عرضناه على اهل العلم فرضوا به، واللي اشاروا علينا بان احنا نهجف حجر. وهذا هو ما يمكن، او اللي بيسموها دلوقتي مقاييس الجوده او التحكيم العلمي، فهو ده الممكن. اما ان لا نخطئ في صغيره ولا في كبيره فلا، الخطا وارد واذا بذلت وسعك فلك اجر. اما اذا طنشت، واحد يقول لك المجتهد، كان معانا واحد المجتهد له اجر اذا اخطا. طب يا اخي انت ما بتفتحش اصلا الكتاب، ماسك ان الحديث يشمل حتى لو ما فتحش الكتاب. لا، ربنا عمره ما يعطي على غير ما يبذل الانسان. انت الاول ادي ما تستطيع يعوضك الله بما لا تستطيع. فلذلك ان لا الحكم هنا ولا التعليل مقبولين. تفضل يا مولانا. وان بلغني عن المجد البرماوي اعتماده، انا اعرف انه البرماوي، فاذا كان عندك حجه في الكسر احنا نوافقك، لان الاسماء دي ما حدش ايه، انا اعرف انه البرماوي، فان كان بالكسر انا اقبل. والبرماوي ده ممن شرح صحيح البخاري ومتوفى سنه 832، يعني معاصر للحافظ ابن حجر. تفضل. والحق انهما لم يلتزما حصر الصحيح فيما اودعاه كتابيهما. ايوه. ولكن قل ولكن قلما قلما قل قلما نعم. ولكن قلما اي الذي عند الحافظ ابي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري بن الاخرم. ابن الاخرم ده برضه راجل متقدم، وهو عامل مستخرجات او له مستخرج. وهو متوفى سنة 344، وترجمته موجودة في طبقات الشافعية لابن الصلاح، وهي الكتاب ده اللي قال فيه من حقنا ان احنا نزيد في الصحيح، ما هنفضلش بقى كل شوية نستخرج على القدام، لا احنا من حقنا نعمل تطبيقات على غير كتابهم. بس ما عملش، يعني هو قال كده من حقنا عشان يفتح الباب، لكن ما عملش. هو اللي عمل مستخرج، والمستخرجات فيها ما يزيده صاحب المستخرج، لكن طبعا مستخرجه مش في ايدينا حتى نشوف ان هو زاد ولا ما زادش. ابن الاخرم شيخ الحاكم، وهو بمعجمة ثم مهملة، يعني بالخاء الاخرم. نعم. لا ليس الاحزم ولا الاحرم. طبعا دي بقى اما تكون بتحقق كتاب وتلاقي نقط ومن غير نقط ما كانش حاجه تساعدك، ممكن ما تقدرش يعني تضبط او تنقط الكلمه بما يجعلها صحيح. هو بمعجمة ثم مهملة وميم مضغمة في ميم منه، أي من الصحيح قد فاتهما، ورد من ابن الصلاح بقوله ولقائل أن يقول ليت ذلك بالقليل، فإنه يصفو من مستدرك الحاكم عليهما صحيح كثير. هو طبعا ده الكلام ده ممكن ما ظنته طبعا، لأنه هو هنا يعني محولينه على علوم الحديث لابن الصلاح، لكن هو كلام ابن الأخرم ده ما ظنته اللي هو المستخرج له ذكر في ترجمته ان هو له مختصر فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، لكن كذلك ليس هذا بين أيدينا الآن، نما ابن الصلاح وقف يعني عليه وذكر هذا الكلام مباشرة قبل الواسطة، ولم يذكر ان هو وقف عليه في أي كتاب لابن الأخرم هذا. لكن قال الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى النووي، طبعا ابن الصلاح قال له لا، إذا كان أنت بتقول كده أنه اللي فات الشيخين قليل، هذه كلام ابن الأخرم، قال صحيح هم لم يستوعبا الصحيح، لكن الذي فاتهما قليل. فطبعا ابن الصلاح رد عليه قال له لا مش قليل، كثير. ويثبت بقى حكاية هو والإمام النووي وجه انه هو كثير. البر لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فاق فيه، بحيث قال بعضهم إنه كان سالكا منهاج الصحابة لا يعلم في عصره من سلكه غيره، في كتابه الإرشاد بعد قوله الإرشاد ده هو اللي اختصر منه متن التقريب اللي هو شرحه الإمام السيوطي في التدريب، فهو عمل إرشاد الخلائق، إرشاد الخلائق اللي أنا فاكره كده، وهو مطبوع طبعتين، الشيخ نور الدين عتر جزاه الله خيرا طبعه طبعة مختصرة يعني، وفي أستاذ آخر شرحه طبعه طبعة كبيرة، وهو فيه زيادات على المتن اللي هو التقريب اللي شرحه الإمام السيوطي وشرحه أيضا السخاوي. فهو بقى أن النووي في الإرشاد قال الكلام ده في كتابه الإرشاد بعد قوله والصحيح، والصحيح قول غير ابن الأخرم أنه فاتهما كثير، ويدل عليه المشاهدة. طبعا احنا كل مشكلتنا يا إخوان في كتب الحديث ما افتقد منها، فافتقاد الكتاب بيخلي النقول اللي تتكلم عنه هي مصدرنا الوحيد، لكن لما بنوصل للكتاب نفسه وبنطلع عليه ممكن أن نجد المقولة التي ذكرت بشأن الكتاب مطابقة أو غير مطابقة، ودي طبعا إشكالية معروفة في كتب الحديث عموما. وبرضو من الحاجات اللي نعرفها يعني كاستقراء من يعني مخالطة للمشتغلين بالتراث، يقولوا إن المطبوع الآن العصر اللي احنا فيه ده من كتب تراث العلوم الإسلامية في حدود 30% بالكثير، وأن فهارس المخطوطات المنشورة اللي انت تقدر تفتحها وتمقى عينين فضيلتك فيها لا تفارس أكثر من 60% من محتويات المكتبات اللي هي فيها، وبالتالي في تلت التراث غايب عنا. وما تحب انت تكسر هذا الحائل تلاقي 1000 وسيلة شيطانية توقفك، ولله حكمة في ذلك. لا يعني حتى الآن يعني لا شك إن هذا الأمر له حكمة، إما لأن احنا ما نستاهلش طبعا، فدي ممكن تكون سبب أظن لا خلاف عليه، وإلا المخطوطات اللي في تركيا مثلا كمثال، لما حبوا يحصوا اللي في المكتبات المتفرقة في محافظات تركيا وليست في المكتبات الكبيرة السليمانية وغيرها، المشروع اللي عملوه في سنة طلع 10 مجلدات مطبوعة. العشرة دول لا أظن رآهم حد من الباحثين مثلا في بلد زي مصر. ليه؟ لأنهم طبعوهم على حساب البلدية اللي هي بتاع النظافة والحاجات دي، لأن هي اللي طرعة دي باعتبارها هي بلد ليست يعني بلد علمانية، فممكن الجهود الفردية هي اللي تمشي. فطبعين العشرة دول، طب طبعتهم بيعوهم على الناس، لا انت اللي لازم تروح تركيا وتجيب حد كمان معرفة عشان يدولك المجلدات دي. معرفش انا من 20 سنة الكلام ده، هل العشرة دول زادوا او لا؟ معرفش. كدليل على ان المخطوطات اللي مطبوعة في ايدينا الان لا تمثل الاحاطة او لا تساعدك على الحكم الواقعي العملي. واحنا هنا في مكتبة الازهر الشريف ده اللي احنا قاعدين فيه رحابه، لغاية قبل 10 سنين كان فيه في رصيدة 15,000 مخطوطة لا يوجد أي اسم من فهارسها في هذا الكم. يا الله الآن فتحت الجهود وهم بيعملوا فيه دلوقتي، هيدخلوا فيه 15 عمل ما يخلص ده واحد ده حالاتي يكون سكن الأرافق. وهم برضو قاعدين مش يقول والله طلعنا او يعملوا اعلان مثلا في صوت الازهر اللي ظهر، قال لك لا لان الفهرسة دي لسه في التجارب يعني ممكن تتغير، فطلعوا مجلد وهيطلع الباقي وفيه 15 دول، وكان فيهم نسخ طبعا بخط المؤلف زي اصلاح ابن الصلاح ده بتاع مغلطاي، كان محطوط هنا مبسوط جدا في رفوف المكتبات دي واحنا لا نعرف عنه شيء. يعني كمثال امال ابن الصلاح لما قال مش هصحح ولا ضعف والناس فهمته غلط، له امالي هو بالاسانيد ويحكم عليه، فيبقى دليل على انه كلامه ده يجب تغييره. ما تلاقيش الامالي دي الا في المنام، لما اتنشرت على المواقع دلوقتي واحد حققها فيعني تلاقيها يعني ان كانت عند 10 منكم يبقى كويس. فمشكلتنا دايما هو عدم الحرص على رؤية الكتب حتى نستطيع تكوين فكرة عنها. لذلك هنا كلمة الشيخ النووي لما بيقول دليلي على ذلك المشاهدة، ان انا لما شفت بعيني الكتب اللي فيها الصحيح الزائد أصبحت أرى إن كلام ابن الأخرم ده مردود، بس مش جاب واحد قال له لا، قال اهو ادي قدامكم عيني عينك، ادي كل اللفة دي اللي انا ادوهكم فيها. عشان كده ان المشاهدة في حالات كثيرة ترد. مثلا احنا في الرسالة المستطرفة كل اللي يكتبه في التخريج يقول لك انه المراد بعدد الاحاديث اللي في السنن هي الأحاديث المرفوعة، لأن الموقوف عندهم لا يسمى سنة. أنت تمسك سنن أبو داود تلاقيها محشية آثار. عشان ترد أنت بقى تقول يا جماعة اللي بتكتبوا من الرسالة المستطرفة شوفوا، هتلاقوا أن كتب السنن فيها آثار موقوفة، فالكلام ده يجب ان هو يحمل ان ده كلام الفقهاء اللي هم عندهم، هم يطلقوا السنة خلاف ما يطلقه المحدثون. لكن على رأي الناس اللي بتقول لمين، اي واحد تقول له اكتب يا مولانا يروح الرسالة المستطرفة مرجع، كل اللي يكتبه في التخريج، لان الموقوف عندهم لا يسمى سنة. طب وما له كتب، ما هي قدامنا المشاهدة تقول الكلام ده مش صح. ان حد يقول كده ما فيش، يقول لك انا اعرف اكتر من الكتاني. احنا بنقولش انك انت تقلل من شأنه، لكن اما يغلط انت قول عشان الناس يقف الخطأ، يقف يعني دماغتنا احنا نفسها تطلع او دماغة اللي بعدنا تطلع صح، يقول لك لا خليها كده. فلذلك دليل المشاهدة ده مهم جدا، لأنه يخليك تقول كلام ده صح، الواقع يؤيده أو يخالفه. تفضل يا مولانا. قلت والصواب قول. قلت بقى القائل مين؟ اللي يقرأ كده يقول لك ده اللي بيقول كده السخاوي، هو النووي. ولذلك كان مفروض انه هو يا يبقى عليها تعليق يا ما يحطهاش من اول السطر. لكن لما حطها من اول السطر انا ظنيت انه هو ايه؟ السخاوي. لقيت ان كلام النووي لسه ما خلصش. وهي دي برضو اللي ايه؟ من ضمن خبرة المحقق. قلت والصواب قول ده كلام النووي. نعم. بيقول انه قول ابن الاخرم انه هو فاتهم قليل، انا ارى انه ليس صحيحا، ودليلي على ذلك المشاهدة، ان اذا فتحنا الكتب التي تروي بالاسناد من غير الصحيحين وكان لفرة بالاسانيد وبالمتون، سيظهر لنا أن الذي فات الشيخين كثير وليس قليل. فكان دليل على ما قاله هو الاطلاع نفسه. قلت والصواب قول من قال لم يفت الكتب الخمسة إيه أصول الإسلام وهي الصحيحان والسنن الثلاثة إلا النذر يعني القليل. فنقل بقى إيه؟ قال لك بدل ما نقول الصحيحين نقول الكتب الخمسة. النووي المتوفى سنة كام يا مولانا؟ 600 كام؟ 76. فكان قبل ما يدخله سادس الكتب الستة اللي هو ابن ماجة، كانوا شغالين هم على خمسة بس، ان الكتب الخمسة اللي هي البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، هم دول كان الخمسة. وأول من أدخل اللي هي الكتب الستة دي وعدوا سادس الكتب اللي هو ابن ماجة، اللي عملوا كتب الأطراف بعد كده كابن طاهر المقدسي و لا أجل الشيخ عبد الغني المقدسي اللي هو عمل الكمال في أسماء الرجال، فأدخل ابن ماجه، ثم بعد ذلك تابعه من جاء بعده وصار يطلق الستة ويدخلون معهم أو سادس الكتب هو ابن ماجه. فهو قال لم يفت الخمسة، قول من قال لم يفت الخمسة أصول، الخمسة أصول الإسلام هو عدهم وهي الصحيحان والسنن الثلاثة، يعني اللي أنا ذكرته بدون ابن ماجه إلا النزر القديم. هنا الشيخ النووي ما حددش اللي قال الكلمة دي، قول من قال. فالشيخ السخاوي باعتباره شارح أراد أن يحدده، فشوف بقى قال إيه، قال وكأنه أراد وكأنه وكأنه ده كلام مين؟ السخاوي. يقول كأن كلام النووي الصواب قول من قال لم يفت الخمسة إلا النزل القليل، إنه ده أنا بشوفه صواب وهو في الواقع مش صواب، لكن ده برضو يصور لك إنه كان الإحاطة أو الاطلاع بيحكم الرأي في وقته. فلذلك قبل ما يدخل السادس كان الرأي هكذا، وكذلك ابن الأثير اللي هو صاحب جامع الأصول ومتوفى سنة 600 كذلك برضو ما أدخلش سنن ابن ماجه، ولكن حط الموطأ لتقبل إيه الكتب ستة. فشوف بقى تحديد الشيخ السخاوي يقول إيه، وهو ما قدمش الراجل لكن قال والله أنا اللي أعرفه كده، هو أفادنا بهذا الإيه الرأي، لكن هو مش صواب. قول كده يا مولانا. وكأنه أراد بالقائل الحافظ أبا أحمد بن الفرضي، فإنه وصف مصنف أبي علي بن السكن مع اشتماله على ما عدا الترمذي منها بأنه لم يبق عليه إلا القليل. قال والله أنا لعل النووي يقصد أبو أحمد بن الفرضي ده، وابن الفرضي هو مترجم له تحت إنه على الراجح هو اللي هو أبو أحمد عبيد الله بن محمد المتوفى 406، ده اللي هو ينطبق عليه الترجمة. طب أنت يا شيخ يا سخاوي ليه قلت كده؟ قال لأنه هو صحيح ابن السكن أنتوا تسمعوا عليه، وهو كتاب مفقود ومؤلفه مصري للأسف، ولكن كم سرقت مصر ونهب ما فيها، ومن ضمنها صحيح ابن السكن ده أخذوه المغاربة بالإسناد وكانت نسخه عنده، ولذلك تجد إن هم يرووا منه بالإسناد. ابن عبد البر يعني راح الأندلس، ولكن هنا في مصر ما تشوفش منه سطر واحد. ليه؟ لأن مصر اتنهبت، كل بلد تستعمر يفقد أهلها كل غالي، فكان يعني يؤخذ من أشياء. أما تروح المكتبات العالم وتشوف الكتب اللي مكتوب عليها قرأت في الأزهر وقرأت في صحن الأزهر تبكي. ليه؟ لأنه ما كانش، كانت السنة ميتة قليل، لأن على ما نقرأ في تاريخ الفاطميين إن كانوا يمنعوا حتى العلماء اللي لهم أسانيد يروا الناس، فده كله أثر، لأن ابن السكن متوفى 344. فبيقول لك إنه هو عمل كتاب، الكتاب ده حسب ما وصفوه إنه هو اسمه الصحيح تقع من السنن. فما قال هو من السنن احنا اللي نعرفه انه يبقى السنن دلوقتي عندنا اربعة. او اذا مشينا على الكلام اللي هو ذكره الامام النووي هيبقى ابن ماجه خارج. قال لك لا، ده هو حسب كلام، طبعا هو شافه وايضا الحافظ ابن حجر شافه وخرج منه، لكن احنا دلوقتي في العصر ده لا نعلم عنه شيئا، لا حتى في الفهارس اللي احنا اطلعنا عليها حسب اطلاع انا، يمكن يكون حد من اخواننا لو اطلاع اوسع ان احنا شفنا نسخه من الكتاب ده. فالسخاوي هنا بيقول انه هو جمعه من السنن الاربعه ما عدا الترمذي، مش ما عدا بقى ابن ماجه، لا ما عدا الترمذي. بيقول كده بناء على ايه؟ على انه شاف الكتاب، احنا ما شفناه، فلذلك ما احناش قادرين ندي قولا فصلا في هذا. فكأن الشيخ السخاوي استنتج هذا استنتاجا، انه مين المراد باللي هو قال لم يفت الخمسة؟ قال ابن الفرج. هو مش ابن الفرج، لأن ده استنتاج منه مش قول مصرح. أنت لما تشوف مقدمة الكمال لعبد الغني ابن المقدسي المتوفى سنة 600 تلاقيه يقول الكلمة دي في المقدمة، إن لم يفت الخمسة إلا، ودي اللي تنفع لأنها نص مش استنتاج. أي في تصويب، وفي تصويب النووي رحمه الله ما فيه كناية عن ضعفه لقول الضعف. عفوا دلوقتي اللي هو إذن حكاية لم يفت الخمسة دي إلا النزر القليل أيضا ليست مطابقة للواقع. لذلك انه انا ابن السكن يبدو اني نقلت تاريخ وفاته خطا، فخلينا نعيد تاني ربما يكون في التسجيل. فهو ابن السكن ابو علي ابن السكن ده هو سعيد ابن عثمان المصري بغدادي الاصل، وتوفي سنة 353. أنا الظاهر قلت 344 على وفاة شخص آخر، فده الصواب اللي هو يعني منقول من المرجع. وكتابه اسمه الصحيح المنتقى من السنن. وقبل كده أنا اللي كنت بقرأ منتقى من السنن يبقى يشمل السنن الأربعة، لأني ما شفتوش. فلقيت الترمذي الإمام السخاوي هنا بيقول السنن الثلاثة إلا السنن الأربعة ما عدا الترمذي، فممكن يكون هو يعني باطلاعه عليه تبين هذا، لكن أنا لأني لم أره كنت أفهم أنه هو مختار أحاديثه من السنن الأربعة ليس من ليس مستبعدا منهم سنن الترمذي. ودي فايدة اللي هو شاف الكتاب من اللي ما شافش الكتاب. على أي حال هو برضو قول النووي جزء. سواء كان بقى الكلام ده منسوب إلى المقدسي الشيخ عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال كما يعني رأيته، أو مبني على كلام الشيخ السخاوي، فعلى أي محمل كان هو أيضا ليس إيه صوابا، لأن الموجود بين أيدينا من الكتب ومن الأحاديث التي يمكن أن تكون على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما أكثر من ذلك. والمستند اللي بيذكر هنا هو قول للإمام البخاري، فهو طبعا مش على شيء مادي ان مثلا عندنا كتب فيها كذا، لا، فبيقول لك ان البخاري اقرا يا شيخ محمد يا شيخ سعيد. وفيه ايوه في تصويب النووي رحمه الله ايضا ما فيه كنايه عن ضعف. شوف انت تطور الاقوال ازاي، تطور الاقوال دي ان كل واحد يقول مجموعه هو حسب اطلاعه، وكانت زمان الاقوال ما تتغيرش بسرعه لان التواصل بين بلاد الإسلام اللي فيها علماء ما كانش بالسرعة اللي موجودة الآن، ولا حتى تقدر تقول أي نسبة بينها. فلذلك كان ممكن إن الرأي يظهر ويقوله ناس وكل شيء ولا يعلم به الآخرون. حتى إن ابن الصلاح لما بيتكلم عن الأثر والتفريق بينه وبين الحديث قال أنا لما رحت خراسان في الرحلة لقيت فقهاء خراسان هم اللي بيسموا يقصروا كلمة الموقوف على الأصل، هو ابن الصلاح من أهل الشام فما عرفش إن هم ده الاصطلاح موجود إلا لما راح الرحلة دي، بحيث إنه لو ما راحش خلاص لم يكن التواصل بمثل ما هو موجود الآن. ولذلك الآراء تتوالى، وكل ما يعرف رأي يوجد مثلا من الباحثين من يعلق عليه بقبول أو برد فنستفيد نحن. فحتى النووي اللي هو 600 وكذا لما قال إن الصواب لم يفت الخمسة جاء من بعده من يقول له لا، حتى الخمسة كمان مش كفاية، لكن بقى ما قدروش يقولوا له لم يفت الخمسة بدليل الكتب اهي، لا، راحوا بقى جابوا من القديم مجموع الأحاديث التي وصلت إلينا في عصر البخاري كانت كذا كذا. بيقول بقى دليلك ايه على ان كلام النووي ده ليس صحيحا؟ قال لان ايه؟ لقول الجعفي مولاه الجعفي اللي هو البخاري. نعم. لقول الجعفي مولاهم البخاري حسبما حكاه ابن الصلاح كالمستظهر بظاهره للرد على ابن الاخر. كالمستظهر بظاهره للرد. طبعا اللي يقرا الحاجات دي وهو مش متمرس بكتب الاقدمين يحس ان هو بيش يعني بياخد حاجه مش على نفسه. يعني هو لو قال مثلا ان يريد ابن الصلاح بذلك ان يرد على الكلام كان كلنا نستوعبه، انما هو يقول لك كالمستظهر يعني الذي يريد ان يبين ان الظاهر خلاف كلام النووي بظاهره، يعني بظاهر كلامه للرد، لأن ابن الصلاح ما ردش، يعني هو قال قلت إن البخاري قال كذا، فبيقول إن ده عايز يستنتج منه عبارة إنك أنت لما تدرس الآن تقول يرى ابن الصلاح أن الظاهر أو الراجح أن هذا القول مخالف بالخمسة، وأن دليله هو ما ذكره عن حفظ الإمام البخاري. فالعبارة معناها كده كالمستظهر يعني كالذي يريد أن يقول إن الظاهر أو القول الظاهر بظاهره يعني بظاهر العبارة للرد، إنه هو يريد أن يعتبر ظاهر الكلام الشيء أما يكون ظاهر. هم طبعا كان كده ما ينبهوش عليه، إن هو ما ذكر هذا كأنه يرد قول النبوي وإن لم يصرح بأنه مرض. كالمستظهر بظاهره للرد على ابن الأخرم أحفظ منه أي من الصحيح 10,000 في حديث. طبعا هو دلوقتي استعمل الرد ده على كلمتين، على ابن الأخرم وعلى كلام النووي، لأن الكلمة اللي هيقولها أو الدليل اللي هيقوله يشمل الاثنين. إن البخاري قال إيه؟ أحفظ منه 10,000، أحفظ من الصحيح 10,000. لأن لو 10 هيظهر 10,000، إنما هي 10. الألف اللي هو مليون عشر، اللي هو 10,000 هم يفسروها هم نفسهم بقى، بدل تفسيرنا احنا ان احنا نقصد 100,000. طب جابوا 100,000 منين؟ قال لأنه هو بيقول الكلام ده في الألفية، مش ده نص كلام البخاري. نص البخاري قال أحفظه ايه؟ 100,000. فهو لما جاي ينظمها نظمها بهذا، فعشر ألف ألف تساوي 100,000. وفي واحد من الشيوخ الحاكم اسمه محمد بن المسيب الأرغيان، هذا الرجل متوفى 315، ذكروا في ترجمته انه كان يمشي في شوارع مصر، مصر اذا اطلقت في الوقت اللي كان فيه الأرغياني دي يقصد بها مصر العتيقة، لأن بنسميها اللي فيها جامع عمرو، مش دي دي القاهرة، مش مصر، مش مصر الدولة العامة، لا يقصد مصر القديمة. ولذلك السيوطي قال إيه؟ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، لأن مصر كانت دكة اللي هو عملها عمرو بن العاص، مصرها يعني جعلها عاصمة للمصر، وأن هذه القاهرة اللي هي عملوها الفاطميين. فهو كان يمشي بقى في مصر العتيقة كده، انتوا تذكروا بقى الشوارع اللي هناك، وفي كمه 100,000 حديث مكتوب. ليه؟ لأنه كان راجل جوال في البلاد وكان يكتب. طب ال100,000 دي يوصفها لك ازاي؟ حسب ما بيذكر الإمام الذهبي في سير أعلى النبلاء، إن هي كانت كل جزء بخط دقيق فيه 1,000 حديث، فعشان يبقى فيه 100,000 يبقى كام جزء؟ لا 100. قول انت بقى كمه كان قد ايه؟ مش بقى يجيب شنطه كده ويترسم زي حالاتنا، لا كانش شنط، لا كمه. الشافعي لما قال للراجل فصل لي الجلابيه قال له اعمل كم واسع عشان احط فيه الكتب وكم ضيق، وكانت موضه ماشيه وممكن احنا قبل ما نموت نشوفها. فإذا حكاية قول البخاري إن أنا أحفظ 100,000 أنت تقدر تطبقها على الواقع، لأن واحد يجي يقول لك يا عم ده مبالغ، ده العدد ملوش مفهوم، ده قالها على سبيل التكسير. تبقى الراجل ده اللي شافوه قالوا إنه هو كان يسير في مصر ويحمل في كمه 100,000 حديث، كل 1,000 في جزء صغير بخط دقيق. وانت اما تشوف بقى سنن النسائي الكبرى نسخة شهيد علي اللي هي فيها 2/3 الكتاب 63 ورقة، مفيش غير. يبقى اذا كان ممكن صحيح ان هو يكتب بخط دقيق 1,000 ويحطها يبقى 100 جزء وشايلهم وماشي. وطبعا هو خرج بيهم من مصر لأنه هو راجل خراساني، فلذلك لا احنا شفناهم ولا بتوع خراسان قالوا لنا رمز، لكنهم يصدقوا المقولة البخاري ان هو يحفظ ايه 100,000. ما دام وجدت 100,000 دي في كم الراجل ده اللي هو الأرغياني في مصر احد اقاليم البلاد الإسلامية، يبقى ليس الأمر مستبعدا وليس فيه مطعن. كل المطعن إن إحنا ما معناش الأمانة دي دلوقتي، لكن الكتب اللي هي وصلتنا فيها كده، مثلا مصنف ابن أبي شيبة دلوقتي اللي هو مطبوع فيه حوالي 40,000، وجمع الجوامع للسيوطي الجمع الكبير اللي هم عملوا في كنز العمال طلع 46,000 وشوي. فممكن إذا ضمت دول للمصنف يطلع ويقارب هذا العدد، فليس ادعاء ولكنه حقيقة. صحيح مش كل أحاديث صحيحة، لكن تؤيد مقولة البخاري أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح. تفضل يا شيخ. أي 100,000 كما هي عبارته وبقية كلامه. إذن بقى كما هي عبارته هي اللي خلتنا نفسر كلمة 10,000 بأنها 100,000. عشر ألف. بس هي مضبوطة عندي بفتح العين. خلاص انت عد واحنا موافقين. في الطبعة الشيخ عبد الكريم عليها عشر. يبقى هنا عندنا مخالفة. معلش. ويقول تاني ومئتي ألف حديث غير صحيح. فيبقى شوف بقى ده شخص واحد يقول احفظه. شوف انت الشوات المهلبية اللي معانا دلوقتي لو سألناك انت فطرت بايه مبارح النهاردة يا شيخ. ليه؟ لان الناس دول انا اشعر فعلا ان الله عز وجل هو الذي هيأهم لهذا الشيء، وأيضا رفع عنهم الغرض حتى لا يدخل في عملهم ما يمكن أن يطعن على السنة به. كان هو ده هاجسهم الوحيد. ما يستناش بقى لأنك تأكله أنك تديله راتب أنك كذا، هو على حسابه كله. مفيش غرض أو مكسب يمكن أنه هو هيضغط عليه به. ومئتي ألف حديث غير صحيح والخمسة فضلا عن الصحيح. خمسة يعني اللي هم سبق قلناهم دول. فضلا عن ايه؟ عن الصحيحين. دون ذلك بكثير. لان انت اما تحسب دلوقتي البخاري، صحيح البخاري حسب الطبعات اللي هي موجودة 7,000، والطبعة السلفية 7,563. والشيخ الندوي لما حقق الكتاب جاب حديث زيادة من نسخة الصغاني، ولكن للأسف ما رضيش يرقمه، فأصبح أما تفتح أنت هو موجود في الجزء الثامن في صلب البخاري بعد حديث 4,507 من كتاب التفسير، موجود الحديث دلوقتي في الطبع، بحيث أنه مفروض يتغير إلى 7,564. فأنا سألت ابنه، يا ابني طب ما دام حطيته الحديث دوت وده هو ميزة التحقيق الجديد، قال لا والله ده احنا خفنا نغير الرقم لحسن الإحالات على الكتاب تختلف. طب ما تختلف، امال الناس هتعرف ان في حديث جديد دخل ازاي؟ لكن اهو. فتشوف انت الطبعة تلاقيها زي السلفية من حيث العدد، لكن الحديث موجود. بعد حديث 4,507 تلاقي حط الحديث بس بدون ترقيم. مسلم لغايه دلوقتي 3,000 وشوي. ففعلا كله ما يوصلش حكايه 100,000، فضلا عن ان الاعداد دي بالمكرر مش حتى بدون المكرر. لأنه هو يتكلم بعدين عن المكرر وكذا الشيخ الثقافي. تفضل يا مولانا. وقد يجاب عنهما معا بأن يقال مما أشار إليه عنهما اللي هو ابن الأخرم ومن أبهمه النووي. وقد يجاب عنهما معا بأن يقال مما أشار إليه ابن الصلاح عله أي عل البخاري. يعني يمكن أن يوجه هذا العدد بأنه ليس الأحاديث المرفوعة فقط ولا المسندة، ولكن كل ما هو مروي سواء كان مرفوع أو موقوف أو مسند أو معلق. وزي ما بقول لحضراتكم إني ابن أبي شيبة الآن حسب الطبعة اللي متداولة اللي عاملها فضيلة الشيخ عوامة 40,000 إلا شوية، يعني 39,098 تقريبا. فيمكن أن يكون هذا العدد يعني. أي عل البخاري وهي لغة في لعل ومنه. شوف بقى، شوف طريقة عقليتنا غير عقلية القدام إزاي. إن هو كان مدام هيتكلم عن كلمة يستطرد فيشرحها في وسط الكلام. إحنا دلوقتي أما نناقش الطالب نقول له يا ابني ما تدخل، خليك موضوعي. وهو الكلام صح موضوعي. ليه؟ قال لأنه هو هيقول كلام ناقله من حتة يعني مش جاب اللي هو ما حصلش. فنقول له لازمة إيه؟ إنما ده يعتبر نص يعني تراثي قديم. إنه هل ينفع إن بدل ما نقول لعل نقول علة؟ فهو قال لك أما شرحها في الوسط، مع إن هو بيشرح شرح ممزوج فتكتر السطور دلوقتي، ومع ذلك يقولها. وهي لغة في لعل ومنه لا تهين الفقير علة. وقبلها شاهد كمان، يعني مش بس اكتفى عن إنه لغة في لعل ويتكل على الله، لا لما جاب لها شاهد من الشعر كمان. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. أيوه. أراد بلغة العدد المذكور بالتكرار لها وموقوف، يعني بعد المكرر والموقوف وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف يطلقون على كله حديثا، وحينئذ يسهل الموقوف، فرب حديث له 100 طريق فأكثر. وهذا أيوه طبعا يا حديث إن لله 99 اسما. نعم. الشيخ ابو نعيم مش عمل له كتاب؟ نعم. طرق الحديث يعني ممكن هذا. واذكر حديث عند الامام الطبراني اللي هو ان الذي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لحما وهو محرم، لحم صيد وهو محرم، حديث الصعب بن جثام، هذا عمل له يمكن 150 طريق الطبراني في المعجم. فممكن يحصل كده. وهذا حديث الأعمال بالنيات، يعني رغم إن هو طريق واحد لكن الطرق اللي قبل الفرداني كتر كلهم يجوا عند يحيى بن سعيد ويجوا داخلين من الطريق. نقل مع ما فيه عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتبه، طبعا الهروي متوفى 481، أنه كتبه من حديث 700 من أصحاب راويه يحيى بن سعيد الأنصاري. راويه اللي هو المدار اللي دارت عليه الطرق. نعم. وإلا الباقيين راويين. نعم. لكن كان يطلق على الحديث أنه راويه فلان، يعني هو الذي دارت عليه أسانيده. وقال الإسماعيلي، الإسماعيلي ده له مستخرج برضه، وله دلوقتي كتاب مطبوع اللي هو مشيخته ومستوفى 371، مستخرجه ده مفقود، لكن الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه ينقل منه. واللي موجود دلوقتي اللي في ايدينا مستخرج الإمام أبو نعيم ومستخرج أبو عوانة. وطبعا اللي بلغني من قريب إن الجامعة الإسلامية أخرجت طبعة لأبو عوانة 20 مجلد ولسه مكملش، يعني ينقص، وقف عند كتاب العلم اللي هو ينقص حوالي 5 أبواب فاضلة من صحيح مسلم. والأحاديث الموجودة في 20 دول حسب ما كلمت يعني بالتليفون إن هي تقارب 12,000. فإذا جمعنا المستخرجات دي نلاقي إنها يزيد العدد، بحيث إنه يصبح حكاية لم يفت الخمسة إلا النذر من الصحيح غير مطابق للواقع. تفضل يا مولانا. وقال الإسماعيلي عقب قول البخاري، لأنه هو اللي قال لنا قول البخاري، إحنا أصلا ما شفناش القول ده، لكن هو لما عمل المستخرج ذكر قول البخاري ده فيه. عقب قول البخاري: وما تركت من الصحيح أكثر ما نصه، لو أخرج كل حديث عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت. أيوة. وقال ده دليل على أن الإسماعيلي نفسه يرى أن البخاري لم يستوعب في كتابه، وأنه هو ما يحفظه يمكن أن يكون أكثر من ذلك بالاعتبارات المذكورة، إن هي ما تكونش الحديث المرفوع فقط المسلم. فضل يا شيخ. وقال الجوزقي، الجوزقي واحد برضه عمل مستخرج وتوجدوا نسختين من الكتاب، واحدة مجردة عن الأسانيد واحدة بأسانيد، يقوم اللي حقق الكتاب لأنه هو مش مختص في الحديث لكن راجل مجتهد يعني وبيجمع النسخ وكده، حقق النص على اللي بدون أسانيد، مع أن اللي فيها أسانيد معاه لكن ليه قال إنها مقطعة وكده، فأنا قلت إيه، لقيت النسخة اللي هي مجردة هي اللي يعني سليمة، فحققوا على كده وخلى النسخة اللي هي معزوفة الأسانيد لحد دلوقتي مغيبة عن الناس، مع إنها موجودة، لكن تعوز واحد يكون إيه يعرف في الحديث، وأيضا ما هوش متكسب يعني بشغلة التحقيق يمكن يطلعها. وقال الجوزقي: وإنه استخرج على أحاديث الصحيحين فكانت عدته 25,000 طريق، طريق و480 وثمانين طريقة. ماشي. قال شيخنا إذا اللي هو ابن حجر. نعم. قال شيخنا: إذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذلك، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ ذلك أيضا أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يقرب منه، فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلغ العدة التي يحفظها البخاري، بل ربما زادت، وهذا الحمل متعين. وهذا الحمل متعين، وإلا فلو عدت أحاديث المسند المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والفوائد والفوائد والأجزاء وغيرها مما هو بأيدينا صحيحها وغيره ما بلغت ذلك بدون تكرار بل ولا نصفه انتهى. نعم. احنا هنقف عند عدد أحاديث البخاري عشان الوقت. وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقالة ابن الأخرم فضلا عن النووي، وإن كان ابن الصلاح استنتج من ظاهره مع قوله في صحيح البخاري من الأحاديث بدون تكرير 4,000 بزيادة أل للضرورة. خلاص بقى يعني هيجي يقول إنه عدد أحاديث الصحيح، وإن هو استنتاج ابن الصلاح يعني غير ما نحن نريد. فضل قدر يسير. فضل قدر يسير. ممكن. ماشي حاضر. الشيخ أنا خايف الناس نامت يا. لا يا سيدنا لا. كم خاشعت. لا إن شاء الله صح صح. فضل قدر يسير. ربنا يرفع قدرك يا شيخ. تفضل. والمكرر منها فوق ثلاثة ألوفا بالنصب على التمييز، أي 3,275 حديثا كما ذكروا. أي أبو محمد السرخسي راوي الصحيح ومن تبعه، أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما خرجه، وحينئذ فعد النووي لأحاديث مسلم فائدة مستقلة، على أنه قد أجيب أيضا بغير هذا. شوف بقى كيف إن دي كانت تبقى فايدة، العد ليه كان فايدة؟ لأن المخطوطات ما بتعدش، ولذلك كل الأعداد اللي مكتوبة في الكتب القديمة ما تلقاهاش متوافقة مع بعضها. لكن دلوقتي لما دخلنا في الترقيم أصبح تقدر تحسم العدد، إلا أنه يعني العوز اللي فيه أنه اللي بيحطوا الترقيم ما هماش مختصين في الحديث، فممكن يكون الترقيم العدد المتسلسل ليس دليلا. فشيخ فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه لما رقم أحاديث البخاري مشاها على المتن، بحيث انك تلقاه عنده الحديث الواحد ممكن يديه ثلاث أرقام، لأنه هو يشتمل على ثلاث مقاطع كل مقطع منهم يعتبر مستقل عن الآخر. وزي ما بقول لكم كانت مدرسة الفقه المتن هي اللي مشهورة، فبقى يدي الحديث ثلاث أرقام وهو حديث واحد. بناهيك عن مسلم بقى وترقيمه له. فلذلك التعداد محتاج من الآن إن حد يعيد طباعة الصحيحين ويرقم أحاديثها بحسب الأسانيد التي هي أصل قاعدة المحدثين. عندئذ نقدر نقول إن اللي في الكتب ده يتقابل مع اللي هو موجود في الواقع، أما ما عدا كده من الطبعات اللي في أيدينا ما يتطابق. على أنه قد أجيب أيضا بغير هذا، فحمل بعضهم كلام ابن الأخرم فيما فاتهما على الصحيح المجمع عليه، وحينئذ فلا يتعقب بالمستدرك، فقد قال بعض الحفاظ إنه لم يرى فيه على شرطهما إلا ثلاثة أحاديث، بل لم يستثن غيره شيئا. خلاف ما قال ابن الصلاح، إن أنا لما شفت المستدرك لقيت فيه أحاديث كثيرة يمكن أن تكون صحيحة على شرطه. كما أن بعضهم حمل كلام النووي على أحاديث الأحكام خاصة. قال شيخنا: والظاهر أن ابن الأخرم إنما أراد مما عرفاه واطلع عليه مما يبلغ شرطهما، لا بقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح، انتهى. ويتأيد بعدم موافقة التاج التبريزي. التاج التبريزي له كتاب اسمه الكافي في مصطلح الحديث، من مختصرات ابن الصلاح. هو كان الكتاب مش مطبوع من زمان، ولكن هو طبع الآن والكلام موجود فيه في صفحة 138. ويتأيد بعدم موافقة التاج التبريزي على التقييد بكتابيهما. يعني في حد الصحيح، يعني في عدد أحاديث الصحيح. كما أوضحت كل هذا في النكت. خلي بالك بقى، هو راخر السخول نكت لم يرى إنس ولا جان، على كلام الشيخ محمود نير الله يبارك فيه. نكت السخاوي دي وبرضه تكملته لشرح الترمذي بعد الإمام العراقي، أنا لم أعرف عنهما شيئا ولا نقول عنهما. كما أوضحت كل هذا في النكت مع فوائد لا يسعها هذا المختصر. شوف بقى لما يخليك أنت تتحصر، إن كنت يعني علم له إيه ما عندك، إن فين نوصل لهذا. لا يصعد. منها أن المعتمد في العدة 7397 حديثا، ودي قريبة جدا للعدد الموجود الآن. لكن كما قلت لكم العدد الموجود الآن مش على قاعدة المحدثين، هو على قاعدة المتون بزيادة 122. كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. والخالص من ذلك بلا تكرير 1000 حديث ألف حديث مش كده؟ ألف حديث 600 حديثان. وإذا ضم له المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي 159، صار مجموع الخالص 2000 حديث و761 حديث. وستين حديث. والله أعلم. إحنا دلوقتي واقفين على الصحيح الزائد على الصحيحين، ونتمنى أن يوفقنا الله عز وجل للمواصلة بإذن الله. دي الأسئلة. لا، ما إحنا النهاردة اجازه. اتفضل يا عم الشيخ عواد ده راجل امام. اتفضل. بسم الله. هذا سائل يقول: اذا قيل عن الراوي صدوق حافظ، هل هذا يدل على الثقة باعتبار أن الصدوق بمنزلة العدل والحافظ بمنزلة الضبط؟ أيوة نعم نعم، هذا صحيح. نعم. شيخنا بارك الله فيك، سمعنا أن فضيلتك حققت آمال ابن الصلاح، فهل هذا خبر صحيح أم لا؟ هذا خبر موضوع. وهذا يقول: بالنسبة لتعقبات الحافظ ابن حجر في فتح الباري على الكرماني، من أي كتب الكرماني يتعقبه الحافظ؟ وهل كتاب الكرماني موجود؟ هذا موجود مطبوع؟ لا، شرح الكرماني موجود مطبوع، ده هو من الشروح الطبعة القديمة. أيوة، أنا طبعا ما لقيتش الطبعة القديمة فاشتريت الطبعة اللي هي موجودة. بناء على أنها أحسن من لا شيء، لكن تعقباته كلها على شرحه للبخاري. ما درجة الاعتماد على أطراف الحديث ومكرراته للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وهل عليه أي انتقاد؟ هو مش انتقاد، احنا لابد عشان نقيم عمل شخص نضعه في وقته، فإذا وضعنا عمل الشيخ فؤاد في وقته يعتبر عمل ساعة ما كنا احنا في ثانوي وكان بيطلع الحاجات دي كنا بنعتبرها شيء كبير، والشيخ أحمد شاكر نفسه أشاد بكتاب مفتاح كنوز السنة وكتاب تيسير المنفعة اللي عمله الشيخ فؤاد، وقال: لو كانوا عندي من زبدات لوفروا علي تلت عمري. فلذلك ما نجيش نقيس شغله بالآن، لأني كما قلت لكم هو رجل نشأ وعمل في وقت كان النظر من العلماء حتى الكبار منصب على المتن فقط، وكان الناشرون حسب ما هو كاتب هو في مقدمة اللؤلؤ والمرجان أحيانا يتحكم فيه هو نفسه، يقولوا لا اعمل لنا كذا، زي ما تكون أنت داخل مطعم وتطلب المتناقضات كلها والراجل يجيب لك عشان ياخد فلوس، هيعمل إيه؟ فلذلك صنيع الشيخ فؤاد بمنطقنا الآن منتقد، ولكن بوقته هو كان خدمة. وبنت الشاطئ لما قالوا لها قدمي أظن موطأ مالك قالت كده، قالت والله عمل الراجل جيد وكده، بس إن هو بيقول تحقيق وهو لم يرجع إلى أصل خطه. فلذلك العمل الفهرسي كله للشيخ أحمد شاكر للشيخ محمد فؤاد بعصره يعتبر كان خدمة جيدة، وحتى لحد دلوقتي احنا بنعول عليه في حاجات ما فيش قدامنا غيره، لكن هو عمل حديثي بالمستوى اللي وصل اليه الان العمل لا، هو اقل، حتى ان كثير من الناس يظنون او يعتقدون ان كتاب اللؤلؤ والمرجان هو جمع فيه احاديث البخاري ومسلم، والواقع انه ما حدش الا احاديث البخاري بس، والكتاب عند الناس كلها اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهو لم يضع الا احاديث البخاري فقط. يا عم الشيخ احمد تفضل. دي بقى لما نخش المظله دلوقتي بنحل اللي يمشينا، الله يكرمك. الثلاثة دي ما تنفعش. وهذا سائل يقول: إذا روى البخاري حديثا من طريق راو وكان هذا الحديث مطولا وتابع هذا الراوي راو آخر لكن حديثه مختصرا، فهل يمكن القول بأن الراوي الأول بناء على أن حديثه مطولا وبه ألفاظ لم يشاركه فيها غيره أن البخاري أخرج له احتجاجا، لا سيما إن كانت الألفاظ الزائدة بها حكم شرعي عملي أتى من طريق دون غيره وإن كان شورك في أصل الحديث؟ لا، المتابعة ولو على جزء من المد أصلا هتحقق التصحيح، فلما نجد إحنا من طريق هذا الرجل أيضا بقيد الشيخ والتلميذ مش مطلقا، لأن يعني شرط البخاري ومسلم بيبقى على السند ما هوش على الراوي لوحده. فلذلك النظرة لهذا يجب أن تكون مراعاة، ويعتبر أيوة أنه هو يعتبر تصحيح، هو يعتبر توثيق له على القدر الصغير ده، لا يلزم أن يتابعه على كل الحديث، إنما يتابع على جزء منه يعطي حكمه بس. وطبعا اللي يقرا الضياء المقدسي في المختارة يلاقي كده واضح الكلام، ان هو بيجيب طبعا متن طويل، وبيبقى الرواه اللي هم موجودين من رجال، ويقول على رسم الشيخين رغم ان المتن اطول من المذكور في الشيخين. ما رأي فضيلتكم عن تدليس الأعمش؟ هل هذا يؤثر في الإسناد أم لا، مع أنه من المرتبة الثانية من طبقات المدلسين؟ والله السؤال ده تقريبا احنا شرحناه لدرجة ان الدكتور سامح دلوقتي لو اتكلمنا فيه يقول انتوا بتضيعوا الوقت، لكن خلاصة الأمر ان الأعمش من الثالثة وليس من الثانية كما ذكره الحافظ ابن حجر، وأن في رواياته تفصيل آخر ذكره الذهبي في الميزان، أنه إذا كان الرواة عنه من شيوخه الذين أكثر عنهم وصرح بالسماع عنهم، فيحمل الباقي من رواياتهم المعنعنة على الاتصال، بناء على القاعدة اللي كلكم عارفينها إنه الأمور بتبنى على الأكثر، وأن الأكثرية من أدلة الترجيح في الأشياء المختلف فيها. وبعدين برضو واحد من إخواننا الباحثين جاب تاني قيد آخر، وهو إنه إذا كان الراوي عن الأعمش أظن واحد اسمه حسين أو كده، أو هو روى عن حسين، فهذا بالذات يعتبر أنه خارج من التدليس. فالشاهد أن في الأعمش تفصيلا خلاف ما هو في كتب كتاب المدلسين الذي عمله الحافظ ابن حجر. والحافظ رحمة الله عليه والذهبي من الأئمة الذين كانوا يقرؤون إلى أن ماتوا، وبالتالي كان يتغير رأيهم من نفي إلى إثبات حتى في أثناء الترجمة الواحدة، يقول لك فلان ده لم أقف على وفاته، وفي نفسه ثم وجدت فلان الفلاني ذكر وفاته، فلذلك يتغير يعني آراؤهم. وعلى الباحث الذي يريد أن يحصل على خلاصة ما عندهم أن يبحث، وإذا أراد أن يقتصر على كتاب يحول عليه علشان خاطر ما يبقاش إيه مطالب ببقية الكتب. هذا السؤال يقول: هل كل ما صححه الشيخ الألباني أو ضعفه يكون كذلك كما قال أم لا؟ الشيخ الألباني بيستدرك على نفسه يا أخوان، الشيخ الألباني نفسه بيستدرك ويقول أنا صححت الحديث ده ولكن ظهر لي كذا وأستغفر الله. وأنا أشرف على الدكتور سعد الحميد وكان له به اتصال، وكنا نعمل في مختصر استدراك الذهبي اختصار المستدرك، وكان الشيخ سعد يبحث في أسانيد الحاكم اللي هي طويلة، فيجد رواه الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه، أو يضعفه وهو يلاقي توثيقه، وإحنا قاعدين يتكلم يتصل عليه يقول له يا شيخ أنا لقيت كذا كذا، فيقول له أنا موافق لك. إحنا كل مشكلتنا في الشيخ الألباني رجلان: رجل متعصب له يفهم أنك إن ذكرت أنه أخطأ فقد مثلت مدرسة فكرية، ورجل آخر يريد أن ينسف كل عمل، وكلا طرفي الأمر جميل. لكن أنا رأيي اللي قلته قديم في الشيخ الألباني أنه يعرف في الحديث ويخطئ ويصيب، أي واحد يعرفه بغير كده يبقى بيغبطه حق، وهو لا الرجل لا ينكر أنه يخطئ، قلت لكم ان انا شفت تلامذة نفس اللي هم يعني اكتر منا كلنا حرصا وعلاقة به كان يكلموه ويوافق على اللي هو ظهر انه هو اخطأ. فلذلك احنا مشكلتنا هو ان واحد ملوش اي اهلية وانا احتكيت بدول كتير وتلقاه بيعمل فابدأ بتعمل كتب ليه يا عم؟ يقول انا اصلي بعمل كل حاجة وفي النهاية بذكر حكم الشيخ الألباني. انا اجزم انه مر علي في حاجات كتيرة انه بينقل حكم الألباني خطأ، لان الألباني بيبقى ناقل الحكم على مجموع طرق وهو لا يفهم انه بناه على هذا. فلذلك المشكلة ليست في الشيخ، الشيخ يخطئ ما في الشك وليس معصوما، هو يعني كلامه هو نفسه يقولها والذين يعني يعرفونه يقولون هذا بدون أي دخول في أي أمر فكري غير الحديث. أنا أتكلم في حدود الحديث فقط. فما دام إن هو ليست هناك عصمة لأحد فالعبرة بما يتفق عليه الأدلة، ليس في ذلك أي يعني حرج. أنا أذكر واحد من إخواننا قال أن أنا لما جات الكمبيوتر وعرضت على الشيخ الألباني عدد الذين سكت عنهم ابن حبان في السقاط ذهل الشيخ، قالوا أنه هو سكت معرفش على 15,000 ولا كده، الشيخ تعجب يعني فوري. فلذلك يجب أن نخلي الأمور في نصابها حتى أن أولا ما يبقاش بيننا احنا نفسنا تشاحن، نفس الشيخ يكرهه وهو حي. وهذا سائل يقول: قلتم فضيلتكم في الدرس الماضي أن الشواهد مثل المتابعات في تقوية الحديث الضعيف ولم تذكر الدليل. الدليل ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال في كتاب الكامل لابن علي، وهو يذكر في الكتاب ما تفرد به الراوي حتى ينتقد عليه. عبد الرحمن ابن أبي الموال، فلما ذكر لهذا الرجل عدة أحاديث مما تفرد بها جاء في آخرها وقال إن دي لا تقدح في توثيقه لأنها مروية عن صحابة آخرين، والمروي عن صحابة آخرين يبقى شاهد ما يبقاش متابع. ده بالنسبة لابن عدي. اللي منكم انتوا عنده كتاب السيوطي لما ذكروا المتابعات والشواهد ما قالوش في مبحثها إن هناك فرقا بين المتابعة وبين الشاهد من حيث التقوية، ولا قالوا إن ده يرقي المتن ولا يرقي السند، ولا ده يرقي السند ولا يرقي المتن، ولكن هذا كلام سمعته أنا من شيوخنا اللي درسونا، ولم نكن نجرؤ مثل جرأة حضراتكم إن نقول له الدليل ماذا. فأصبح رسبت دلوقتي في أذهان كثير، ولما نيجي للمناقشة أبقى أنا محرج من الأستاذ، هو أستاذ بجميع المقاييس أستاذ وفاهم، وهو اللي اتحط في راسه ما هوش قادر يغير. الشيخ ابن حجر في النتائج الأفكار الجزء الخامس اللي بيقرأ كتب كاملة يلاقي انه جاب الحديث وجاب الراجل الضعيف وقال ان للحديث شاهد يدفع ضعف هذا الرجل. يبقى احنا نقول له ايه؟ زي ما فضل وراه برضو انك انت هات لنا حاجة ترقي الضعيف للصحيح لحد ما قلنا له ما هو ابن حجر اهو بيقول. فبقى يعني نعمل ايه دلوقتي؟ لو أن لأحدكم قراءة لما احتاج لهذا. أدي دول كتابين اهو، الحافظ ابن حجر نتائجه مما توفي وهو حديث العهد بها، بحيث إن هي تقدم حسب تواريخها على كثير من كتبه. إن لم تكن كل قدرة. وقرر هذا فيه، وحتى جاب مثال عبد الرحمن بن أبي الموال ده في النتائج برضو أقر. فيبقى دلوقتي الاصطلاح بدأ من عند ابن عدي ووصل بدأت القرن التاسع. احنا نجيب منين بقى؟ يقول لك انا عايز اسمع النزهة. سمعت الرعد يا عم الحاج، اقرا شوية ما تتحش في دماغك حاجة تسمع عليها. وهذا سائل يقول: قال ابن حبان على راو صدوق له غرائب تدل على، بلاش التفاصيل بعدي لان هنخش في بطاطس وكده، لا بلاش تسألوني كده. لا هذا يقول: لم أفهم قولكم أن اللؤلؤ والمرجان فيه والمرجان فيه أحاديث البخاري فقط، لأن الأحاديث التي في الكتاب موجودة في مسلم أيضا، فنرجو التوضيح. يا شيخ، الوجود في مسلم بدون إحالة، هو نفسه قال إن اللي عايز أحاديث مسلم يروح للفهرس اللي أنا عملته، لأن فيه الأرقام اللي توصله، لكن لم يذكر كلمة واحدة من مسلم. اللي عايز يشوف المتفق عليه الشيخان يشوف زاد المسلم اللي عمله الشنقيطي المحدث ومطبوع الكتاب، فهو يذكر رواية البخاري ثم يذكر رواية مسلم بالسند والمتن، هو ده. أما الشيخ فؤاد فحط متن البخاري وقال روحوا انتوا بقى هاتوا مسلم. فانت شفت في اللؤلؤ والمرجان إحالة واحدة على موضع في صحيح مسلم؟ جاوبني يا صاحب السؤال. بيحيلوا على مسلم؟ يحيل على البخاري. طيب ما هو كده يبقى ده قول الكتاب بترتيب مسلم، ترتيب ابواب مسلم، الترتيب غير النص يا مولانا. انا قلت لك كتاب تاني يوضح النظريه، زاد المسلم للشنقيطي درج المحدث، هو ده الجمع. اما انك انت تقول ده الفاظ البخاري وانا لاحظت انها تكون مطابقه لمسلم وانتوا روحوا هاتوا، يبقى كده اتفق عليه الشيخان. لا، كان يريد أن يحط اللؤلؤ والمرجان، كان حط رواية البخاري ثم أحالنا هو على موضع الحديث، كما تعلمون أنتم التخريج، يا إحالة بالرقم يا ذكر المتن. أما إحالة كده في بطن الشاعر، طيب وفين مسلم؟ إيه؟ في الكتاب؟ في الكتاب اللؤلؤ والمرجان؟ لا لا ابدا. راجعوا وان شاء الله نلتقينا يوم السبت بعد جزء معك. انما هو لم يحل ولا مره على مسلم، بس قال في المقدمه ان اعمل لفظ البخاري وان الاحاديث دي مطابقه لما في مسلم. طب فين الاحاله؟ هل كل من يقرا اللؤلؤ والمرجان يستطيع ان يصل الى اللفظه أو الرواية الموافقة لرواية البخاري بنفسه؟ وحتى لو كان يقدر، أنت ما دام بتألف لازم تديني مادة علمية توب مرجعين اللي أنت ألزمت نفسك بيهم. أنا أقدر أجيب له رواية من البخاري وأقول رواه الستة وأقول إن ده كتاب فيه الستة؟ ما تجيش. هذا يقول: طلب بيان قوله، يعني قول للسيوطي، قول للسخاوي: إن من شرط الصحة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا إلى الطعن على ما لم يدخل. الكلام اللي قرأناه هو يريد توضيحه، هو ده واضح. يعني بيقول إن احنا إذا شرطنا فأصبح العبرة بما يدخل تحت هذا أو ما يخرج عنه. أدي خلاصة الكلام، العبرة بما يدخل تحت هذا فيكون من شرط، وما يخرج عنه لا يكون من شرط. يقول هذا: لماذا يتعقب الذهبي على نفسه في نفس الترجمة؟ وهل ظهر له عقب ويكتب؟ ايوه يا عم، يقرأ هو، يقرأ الرجل، ما كانش زي كثير من مشايخنا الافاضل العظماء بعد ما بيوصل مثلا فتره معينه تقول له ممكن يروح زي ما انت عايز ما يحضرش. وواحد زملائي الأساتذة الأفاضل قال لي والله أنا دلوقتي ما بقيت بحضر يا فلان، أنت هتفضل تقرأ لحد ما تموت بس وخلاص عادي. لكن الدهب بيقرأ كل اللي يقول على الرجل لا أعرفه، ثم بعد كده تقول ثقة، ثقة دي موجودة في تاريخ بغداد هو مليئة رحلة. وهذا يقول هل الحديث الذي الذي إسناده حسن أو صحيح استنبط منه أحكام وغير ذلك مع أنه لم يستوفي بقية الشرط بقية الشرطين أو بقية الشروط اللي هم إيه اللي هو والإسناد صحيح الشذوذ والنكارة يعني. ما هو إذا كان إمام حكم عليه زي الترمذي ولا كده هيبقى راعى دول، إذا كان معاصر على ظاهر الإسناد فلا. إحنا دلوقتي معانا بسم الله ما شاء الله إخواننا الدارسين وفيهم يعني ناس أعضاء هيئة التدريس دلوقتي ما بنصححش إلا بعد ما نخرج الحديث أصلا ونشوف إن كان فيه خلاف نرجع الأول الخلاف اللي هو بيدور عليه الشذوذ والعلة، إن كان فيه انقطاع بنبحثه بحيث ما بنوصلش لتصحيح الإسناد إلا في الآخر، ومع ذلك بنقول إن الحديث بهذا الإسناد صحيح لأننا بعد الدراسة لم نجد علة لا في السند ولا في المتن. أما طبعا كثير من الرسائل أنا عارف ربما هو بينطلق منها يقول للطالب أنت قول الترجمة لرجال الإسناد، وفعلا يجي نقلهم من التقريب حاططهم تحت كده ويقول الإسناد رجاله كده. طبعا دي مش دراسة، واحنا دلوقتي اما بندرس الجماعة اللي اخواننا اللي كانوا معانا فهمناهم ان دي طريقة خاطئة، ان التصحيح والتضعيف بيتم على تخريج الحديث اولا بحيث انك انت تتأكد من خلال بسم الله ما شاء الله دلوقتي الحواسب يعني بتجود بالطرق وانت معلمينك انك ازاي يطلع خلاف على الراوي والمدار وكل الحاجات دي بنقولها بحيث ان هو اي واحد من الموجودين الان يعني بسم الله ما شاء الله نقدر نقول انه معلم في في في شغله ما يجدش ان السؤال ده له محل. انا ما بنقولش كده الا بعد ما بنبذل غايه الوسع. فإذا أنت بتمشي على ظاهر الإسناد فأنت لسه محتاج أنك تغير يعني طريقتك أو كده علشان يبقى عملك إن شاء الله. آخر سؤال، ما رأي فضيلتكم في شرح الشيخ الأسيوبي لألفية السيوطي؟ والله أنا ما قرأت الكتاب ما أكذبش عليك، لكن أنا شريته وليس كل ما أشتريه أقرأه، لكن أنا أحرص عادة على قراءة من هو متقدم لأني في العادة المتأخر بيكون جامع للكلام، وأما وقت يضيق أنا بقرأ الموجود ما أقدرش ألاحق على أكثر من كده. إنما إذا كان حد له ميزة ينصحني بيه ممكن أشتريه إذا احتجته أبقى أطلع عليه. بس صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.